بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا اليوم الجمعة الموافق 10 من شهر رجب الموافق 17 من شهر رجب لعام 38 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ونبتدئ هنا في هذا الدرس اليوم بملخص للدرس السابق، لأن بعض الأحكام يحتاج إليها وهي مهمة. ونبدأ أولا أن الخارج من غير السبيلين ما لم يكن بولا أو غائطا لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا، كالقيء والدم مثلا لو خرج من جرح أو من الأنف أو رعاف أو من أي مكان من الجسد فإنه لا ينتقض الوضوء لعموم حديث لا وضوء إلا من حدث، ولأن المسلمين كانوا يصلون في جراحاتهم، وصلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما أي يسيل دما، وأصيب عباد بن بشر رضي الله عنه بسهام وهو يصلي فانتزعها وأتم صلاته. ولأن الأصل عدم النقض، ولأن الطهارة إذا ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ترتفع إلا بدليل شرعي آخر، لكن قال بعضهم إن توضأ فلا بأس. الثاني زوال العقل، أي من نواقض الوضوء زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر أو التخدير ونحو ذلك، فهذا ناقض بالإجماع سواء كان قليلا أو كثيرا ومر معنا. الثالث الضابط في النوم، الضابط في النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس والشعور أو الإدراك بما حوله، وما عداه فلا ينقض الوضوء، جمعا بين الأدلة. يدل لذلك أيضا حديث العين وكاء السهي، أي أن الدبر كالمربوطة أو المربوط عليها حال الاستيقاظ، فإذا نام انفك هذا الرباط أو انحل. والرابع أن مس الفرج كان قبلا أو دبرا، أن مس الفرج قبلا كان أو دبرا، والمراد بالدبر حلقة الدبر، سواء مس فرج نفسه أو غيره، إن كان لشهوة فإن الأقرب أنه ناقض للوضوء لعموم الأدلة، وإن كان لغير شهوة فليس بناقض لحديث طلق رضي الله عنه، لكن يقال باستحباب الوضوء جمعا بين الأدلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع والخلاصة أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة أم بغير شهوة، وإذا مسه بشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا، ثم قال لكني لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضأ، ثم جزم بذلك في فتح ذي الجلال، جزم بالوجوب، فقال رحمه الله إن مسه لشهوة، إن مسه لشهوة وجب عليه الوضوء، وإن مسه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوء لكن يستحب احتياطا. انتهى كلامه رحمه الله. وأما مس ما عدا الذكر وحلقة الدبر فلا ينقض الوضوء، كمس الخصيتين والإليتين والرفغين، وهو أصل الفخذ، والصفحتين وهما جانب الدبر. من مس هذه فلا ينتقض وضوءه. وبهذا قال عامة الفقهاء، وذلك لعدم الدليل، ولأن ما ثبتت طهارته بيقين فالأصل بقاؤها إلا أن تزول بنص أو إجماع ينقلها عن الأصل. والخامس مس المرأة لشهوة أو لغير شهوة لا ينقض الوضوء على الصحيح إلا إذا خرج ناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه، إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولم يتوضأ. وهناك أحاديث أخرى في هذا أيضا، ولأنه مما تعم به البلوى ولو كان ناقضا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقاس على المرأة مس الأمرد، ومال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أخيرا في الاختيارات إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء والأمرد إن كان لشهوة. سادسا الصحيح أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لأنه أقوى دليلا، فقد صح في ذلك حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله يدخل في ذلك أيضا الكرش والشحم والكبد والطحال على الأرجح، لأنها من جملة الجزور، وإطلاق اللحم يشملها. أما شرب اللبن فلا ينقض الوضوء لحديث العرنيين، لكن يستحب الوضوء لذلك أو منه، من شرب اللبن، لآثار وردت في ذلك، كأثر ابن عمر رضي الله عنهما: توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم. وجاء فيه: توضأ من لحوم الإبل وألبانها. وكذا شرب مرق لحم الإبل لا ينقض الوضوء إلا إذا ظهر طعم اللحم فيه، فالأحوط عندئذ الوضوء. وأما الردة فالظاهر أنها لا تنقض الوضوء، وإن توضأ احتياطا فلا بأس، لأنه قال بذلك بعض الفقهاء. وأما تغسيل الميت فلا ينقض الوضوء إلا إن مس العورة، على التفصيل السابق قريبا في مس العورة، إن كان لشهوة فالأقرب أنه ينقض الوضوء، وإلا فلا ينتقض، فلا تنتقض الطهارة. لكن لا ينبغي للمغسل أن يمس عورة الميت، بل يجب عليه أن يغسلها من وراء حائل. تاسعا من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما لحديث: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا كما قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ. إلى أن قال: وأما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. هذه هي المسائل التي مرت معنا في الدرس الماضي، لخصتها فيما سبق. ونبتدئ اليوم في باب الغسل من الجنابة. الغسل بضم الغين اسم للاغتسال، وقيل إن أراد به الماء فهو مضموم غسل، وإن أراد المصدر فيجوز فيه الضم والفتح غسلا وغسلا. وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بالضم غسل، وقيل الغسل بالفتح هو فعل المغتسل أو المغتسل، وبالضم غسل الذي يغتسل به، وبالكسر غسل ما يجمع أو ما يجعل مع الماء من المنظفات كالصابون والأشنان والسدر ونحو ذلك. والغسل في اللغة هو إفاضة الماء على الشيء. الغسل هو إفاضة الماء على الشيء في اللغة، وفي الشرع تعميم البدن بالماء بنية معتبرة وبصفة مخصوصة، هذا هو الغسل. والمراد هنا في كلام المصنف باب الغسل من الجنابة، أي ما يوجب الغسل، باب ما يوجب الغسل وما يسن وصفته ونحو ذلك. والمناسبة في ذكر الباب هذا هنا، المناسبة في ذكر هذا الباب هنا في هذا الموضع، قالوا في الجواب على ذلك أنه لما ذكر المصنف صفة الطهارة الصغرى ومفسداتها ذكر هنا بعدها صفة الطهارة الكبرى وموجباتها. والجنابة هي الحدث الأكبر، وتكون إما بسبب جماع أو إنزال مني، وسيأتي تفصيل ذلك. قال المصنف رحمه الله: والموجب له أي للغسل خروج المني، وهو الماء الدافق، أي سواء كان خرج هذا المني من رجل أو امرأة فإنه يوجب الغسل. والمني الذي يوجب الغسل هنا قال الشيخ هو الماء الدافق، وهذا ما اشترطه الحنابلة واشترطه بعض الحنفية، أنه لا بد أن يكون دافقا، ماء دافقا، لقوله تعالى خلق من ماء دافق. والماء الدافق هو الذي يخرج بسرعة وبشهوة، أما لو خرج يسيل سيلانا أو نحو ذلك فإنه لا يوجب الغسل. وخروج المني إما أن يكون في حال يقظة أو يكون في حال احتلام. فأما إن كان في حال اليقظة فإن كان بلذة فإنه يجب الغسل عند جمهور الفقهاء، واشترط الحنابلة كما مر معنا أن يكون دفقا، زادوا أن يكون دفقا مع الشهوة واللذة، زادوا أن يكون هذا الماء دافقا للآية السابقة. واكتفى الجمهور باشتراط اللذة، وأنه لا يكون كذلك، أي لا يكون دافقا، إلا لا يكون دافقا، يعني لا يكون بلذة إلا أن يكون دافقا. دليلهم الآية السابقة وحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل. في رواية: إذا حذفت أي الماء أي المني فاغتسل من الجنابة. وإذا لم يكن أو لم تكن حاذفا فلا تغتسل. والفضخ خروج المني دفقا، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب الغسل بخروجه، يجب الغسل بخروج المني سواء كان لشهوة أو لم يكن كذلك، واستدلوا بحديث أبي سعيد الماء من الماء. لكن القول الراجح هو قول الجمهور للأدلة السابقة، ولأن الغسل إنما يجب بخروج المني المعتاد الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالفضخ، وهو الدفق، يكون دافقا بلذة، هذا هو الأصل في خروج المني. وقد اختار هذا الإمام بن قدامة هنا، واختاره أيضا في المغني، واختار هذا القول أيضا الشيخ بن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. أما إن كان في حال النوم ففي المسألة تفصيل. الأول أن من احتلم فأنزل، أنزل المني، فهذا يجب عليه الغسل إجماعا بلا خلاف، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها امرأة أبي طلحة رضي الله عنه، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها وتحتلم المرأة، يعني تسأل وهل المرأة تحتلم؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. الحديث، هذا الحديث عام في الرجال والنساء، فمن خرج منه المني أنزل المني فإنه يجب عليه الغسل. ومن الأدلة أيضا حديث علي رضي الله عنه، وكان مذاء كثير المذي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له في المذي الوضوء وفي الغسل وفي المني الغسل. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه، سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أي في منامه، فقال إن كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل، أي إذا نزل منها المني كما ينزل من الرجل فلتغتسل. وأيضا من الأدلة الإجماع كما أشرت إليه، وقد ذكرنا أو نقل الإجماع جمع من أهل العلم كابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة والنووي وابن تيمية وغيرهم رحمهم الله جميعا. قال النووي رحمه الله في المجموع وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني، ومني الرجل غليظ وأبيض، أما مني المرأة فهو رقيق أصفر، وقد جاء ذلك في حديث في صحيح مسلم في قصة أم سليم رضي الله عنها، وفيه إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. ومثل هذا، أي مثل من احتلم وأنزل المني، مثله من رأى المني دون احتلام، قام من نومه فوجد بللا وعرف أنه مني، فيجب عليه الغسل حينئذ، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه وحديث أم سلمة رضي الله عنها في الحديث السابق إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء يعني عليها الغسل، وحديث أبي سعيد الماء من الماء، وهنا رؤية الماء أو رؤية المني. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. أما إن احتلم ولم ينزل ذكر احتلاما لكنه لم ينزل، أو لم يجد منيا أو أثرا للمني، فهذا لا غسل عليه. احتلم ولم ينزل أو لم ير الماء أي المني، فهذا لا غسل عليه، لحديث أم سلمة رضي الله عنها وما في معناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الاغتسال في حديثها برؤية الماء، وهنا لم ير الماء أي المني، وقيده في حديث أبي سعيد بوجود الماء، وهنا لم يوجد الماء أي المني، فلا غسل إذن. وفي حديث عن عائشة رضي الله عنها، وقد حسنه بعض أهل العلم، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال يغتسل، قال يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، قال لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله جميعا. الشطر الأول له شاهد عند ابن ماجه، حسنه الألباني بسبب هذا الشاهد. وأما قوله إنما النساء شقائق الرجال فهذا صحيح، قد جاء في أحاديث أخر وهو صحيح. على هذا إن صح هذا الحديث، والظاهر أنه في درجة الحسن لغيره، ففي المسألة فهو صريح في المسألتين السابقتين، من وجد المني ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، ومن لم يجد الماء أي المني ولو ذكر احتلاما فلا غسل عليه، والله تعالى أعلم. وقد نقل في ذلك الإجماع لكنه منقوض، لكن نقل بعضهم الإجماع على هذا. أما من رأى بللا لكن شك في هذا البلل هل هو مني أو لا، لا يدري أهو مني أو مذي، الأمر عنده محتمل لهذا وهذا، فيه شك، فهذا لأهل العلم في هذه المسألة قولان، منهم من قال يجب الغسل، ومنهم من قال لا يجب الغسل بل يجب الوضوء، واستدلوا بأدلة في ذلك، ومنهم من قال بالتخيير، ومنهم من توسط فقال الأمر في ذلك أو الأمر في هذا فيه تفصيل، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن سبق نومه تفكير في الشهوة أو مداعبة، كان يداعب امرأته، أو كان ينظر ويحقق النظر، فهذا البلل الذي وجده يعتبر مذيا، لأن المذي غالبا يخرج بسبب هذا النظر، تكرار النظر، المداعبة، غالبا يخرج المذي، فيقول هذا يعتبر مذيا في هذه الحالة أو مذيا. أما إذا لم يسبق نومه تفكير في الشهوة أو مداعبة أو نظر فهذا البلل يعتبر منيا، لحديث عائشة رضي الله عنها السابق وما في معناه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى: إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يتيقن أنه مني فيجب عليه حينئذ الاغتسال سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر. الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني فلا يجب عليه الغسل في هذه الحال، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه أي ويتوضأ، لأن حكمه حكم البول. الثالثة أن يجهل هل هو مني أم لا، ففيه تفصيل. قال: أولا إذا ذكر أنه احتلم في منامه فإنه يجعله منيا ويغتسل، لحديث أم سلمة رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل، قال: نعم إن هي رأت الماء. فدل هذا على وجوب الغسل على من احتلم ووجد الماء. ثانيا إذا لم ير شيئا في منامه، فإن كان قد سبق نومه تفكير في الجماع جعله مذيا، لأنه يخرج بعد التفكير في الجماع دون إحساس، وإن لم يسبق نومه تفكير فهذا محل خلاف. قيل يجب الغسل احتياطا وقيل لا يجب، ثم قال: وهو الصحيح، أي أنه لا يجب، لأن الأصل براءة الذمة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذين القولين كلاهما قوي ووجيه، فمن أخذ بأحدهما أجزاه، وخاصة إن احتاط لصلاته فاغتسل فذاك أحسن إن شاء الله تعالى. هنا مسألة: ما حكم خروج ما بقي من المني بعد الغسل؟ اغتسل من الجنابة، اغتسل من الاحتلام أو من خروج المني، ثم بعد غسله خرج منه شيء، هل يجب عليه أن يعيد الغسل أو لا يجب؟ الراجح والله أعلم، وهو المشهور عند الحنابلة، أنه لا يجب إعادة الغسل، وهذا اختيار شيخ الإسلام واختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه السابق: إذا فضخت أي الماء فاغتسل. قالوا: لأن الفضخ هو خروج المني بالغلبة، وإذا تكرر خروجه بدون شهوة توجب خروجه فإنه يخرج بغير غلبة، ولأنه مني واحد فلا يوجب غسلين، ولكن يجب الوضوء. وهذا إن لم يكن في ذلك إن لم يكن بشهوة، فيجب عند الحنابلة لذلك الغسل. ثم قال المصنف رحمه الله: والتقاء الختانين، أي ويجب الغسل بالجماع، أي بجماع الرجل لامرأته، بجماع المرء الرجل للمرأة يجب الغسل. فإن جامعها والتقى موضع ختانه بموضع ختانها، وهذا ما يسمى الإيلاج، وهو إيلاج الحشفة، وجب الغسل. وعلى هذا أكثر أهل العلم، أن من جامع امرأته فغيب الحشفة وجب عليه الغسل، أو وجب عليهما الغسل، وإن لم يحصل إنزال، يعني وإن لم يخرج المني لا من الرجل ولا من المرأة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أي الرجل بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. في رواية: وإن لم ينزل. أما حديث أبي سعيد رضي الله عنه إنما الماء من الماء، فهذا الحديث منسوخ، كما دل عليه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، حيث كانت الفتية يعني عند الصحابة أولا بأنه لا غسل إلا من الماء، ثم نسخ هذا بعد ذلك، وأصبح إذا أولج ومس الختان الختان وجب الغسل حتى ولو لم ينزل الماء أي المني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: وأما التقاء الختانين فيوجب الغسل وهو كالإجماع. هذه الموجبات التي ذكرها المصنف هنا، وهناك موجبات أخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله، ومنها انقطاع دم الحيض والنفاس، فإن هذا موجب من موجبات الغسل، فالمرأة إذا حاضت ثم طهرت من حيضها وجب عليها الغسل، وكذلك إذا نفست وطهرت من نفاسها وجب عليها الغسل، وهذا بالإجماع، وقد نقله كثير من أهل العلم، نقل الإجماع على ذلك لقول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولحديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والأصل في الأمر الوجوب، والنفاس كذلك، لأن دم النفاس هو دم الحيض. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم النفاس الحيض، سمى النفاس سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، فقد حاضت عائشة رضي الله عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فست، فسماه نفاسا. فدم الحيض هو دم النفاس. قال ابن حزم رحمه الله: والنفساء والحائض شيء واحد. من موجبات الغسل أيضا الموت، فإذا مات الميت وجب على الأحياء غسله، وهذا بالإجماع، نقل ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى حيث قال: وأجمعوا أن الميت يغسل غسل الجنابة. واستدل بحديث الرجل الذي وقصته ناقته، كان في الحج محرما فوقصته ناقته فوقع منها فمات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسلوه بماء وسدر. وكذلك حديث أم عطية رضي الله عنها لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها بماء وسدر. أما الغسل عند الإسلام ففيه خلاف، والجمهور على أنه سنة لا يجب، وقال بعض الفقهاء بأنه يجب، واستدلوا بحديثين في ذلك، قالوا بأنهما يقوي بعضهما بعضا ويكونان دليلا على الوجوب. الدليل الأول حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وقد بوب عليه أبو داود رحمه الله بقوله: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، وحسن هذا الترمذي. وقد نقل الحافظ في التلخيص تصحيح ابن السكن ولم يعارضه، وصحح الحديث الألباني رحم الله الجميع. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال رضي الله عنه لما أسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: انطلقوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. يعني في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمروه أن يغتسل. وهذا الحديث شاهد للحديث الأول. وهذا القول الأخير لعله أقرب للصواب، لأن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة أمر للجميع. وهنا مسألة أيضا، لو تعددت موجبات الغسل فهل يكتفى بغسل واحد أم لا بد لكل موجب من غسل مستقل؟ الجواب أنه يكفي في ذلك غسل واحد، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه فيغتسل، أي يجامعهن، فيغتسل غسلا واحدا، والحديث في صحيح مسلم. ثم قال المصنف: والواجب فيه النية، أي أن النية واجبة في الغسل، يشترط للغسل النية. وسبق معنا كثيرا أن النية شرط في الوضوء، الصلاة وغيرها من العبادات، شرط في ذلك، ودليلها واضح حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال المصنف: وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، أي أن الواجب في الغسل تعميم الجسد بالماء، وهذا ما يسمى بالغسل المجزئ. فهناك نوعان: غسل مجزئ وغسل كامل. هذا هنا يتحدث عن الغسل المجزئ، وهو الذي تبرأ به الذمة، وهذا مجمع عليه، وهو تعميم البدن بالماء بانغماس ونحوه. لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كان جنبا: خذ هذا، لما جاء الماء ولم يكن هناك ماء، جاء الماء فقال: خذ هذا الماء وأفرغه عليك. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم أفرغه عليك، يعني لو عمم به جسده أجزأه. وهذا الحديث في الصحيحين. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. قوله هنا مع المضمضة والاستنشاق، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو أيضا مذهب الحنفية، واختار هذا القول ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. واستدلوا بعموم قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فهذا شامل لتطهير البدن كله، وداخل الأنف والفم من البدن، داخل الأنف والفم من البدن، فهما داخلان في هذا الأمر. فاطهروا، أي هذين العضوين داخلان في هذه الآية، فاطهروا، فيجب تطهيرهما، ولأن الفم والأنف تابعان للوجه وهما منه، والوجه يجب غسله في الطهارتين، فيأخذان حكمه، والله تعالى أعلم. ها؟ نعم. هو لا بد من تعميمه، إذا عمم لا بد أن يكون الرأس معه. تعميم الجسد كله بقي هذا الخارج، وحديثهم هنا عن الداخل، داخل الفم وداخل الأنف، هل يجب غسلهما أو لا يجب؟ أما ظاهرهما ظاهر الأنف فيجب غسلها بلا خلاف، لكن المسألة في مسألة هل يجب غسل داخل الأنف يعني الاستنشاق والمضمضة داخل الفم أو لا، هذا الصحيح أنه يجب مع تعميم الجسد ليشمل غسل خارج بدنه وغسل هذين العضوين أي داخلهما. ثم قال المصنف وتسن التسمية، وهذا قد مر معنا، مسألة التسمية هي كما قال المصنف وهو قول الجمهور بأنها سنة، وهو كما ذكر قوله ويدلك بدنه بيديه، المصنف هنا يرى على أن الدلك ليس بواجب وإنما هو سنة، والفقهاء مجمعون على مشروعية الدلك ومختلفون في حكمه هل يجب أو لا يجب. الجمهور على أنه لا يجب بل هو سنة وليس بواجب. قال النووي رحمه الله في المجموع مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه أو انغمس في ماء كثير أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناويا أي الغسل فوصل شعره وبشره أجزأه وضوءه وغسله، فوصل شعره وبشره أجزأه وضوءه وغسله، وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني. إذن الجمهور على أنه يجب، على أنه مستحب، إلا عند الإمام مالك رحمه الله وعند المزني وهو تلميذ الشافعي رحم الله الجميع، فإنهما يشترطانه في صحة الغسل والوضوء. قال النووي واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، ولم يأمره بزيادة يعني لم يأمره بالدلك. وهذا الحديث يقول النووي حديث صحيح. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده، إلى أن قال ولنا، أي من أدلتنا على عدم الوجوب ما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. هنا لم يأمرها بالدلك، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدلك شعرها، فدل هذا على أن الدلك ليس بواجب، وهو حديث صريح في إجزاء إفاضة الماء على الجسد وتعميمه بالغسل من غير دلك. ولعل هذا القول أي القول بالسنية هو الأقرب للصواب، إلا إذا احتاج للدلك كإزالة نجاسة مثلا ونحوها فيجب حينئذ، والله تعالى أعلم. إذن صفة الغسل المجزئ وهو الذي مر معنا أن ينوي ثم يسمي ثم يعمم جسده بالماء مع المضمضة والاستنشاق، هذا هو الغسل المجزي. ينوي وينوي هذا شرط وجوبا، يسمي استحبابا، ثم يعمم جسده وجوبا مع المضمضة والاستنشاق على القول الصحيح على وجوبها. وهذا يأتي معنا إن شاء الله في الغسل الكامل المستحب، يأتي معنا في الغسل الكامل السنن التي تفعل، ومنها أن يبتدئ بالوضوء الكامل أو يؤخر غسل رجليه إلى آخر الغسل. يأتي معنا وما هي المستحبات في ذلك: أن يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، أن يحتي على رأسه 3 حثيات الحدث. سيأتي معنا في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث ميمونة رضي الله عنها بيان لهذا الغسل سيذكره المصنف، هنا يشير إليهما المصنف رحمه الله تعالى. ونقف هنا ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يزيدنا علما وفقها وهدى وتقا وصلاحا ويقينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وسائر قراباتنا ومن له حق علينا من المسلمين ولجميع المسلمين، إنه ولي ذلك، إن ربي غفور رحيم، كما أسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك بالخوارج، اللهم عليك بالخوارج من الحوثيين والدواعش وغيرهم ومن ناصرهم من الشرق أو الغرب، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم عجائب قدرتك، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا وانصر إخواننا المسلمين عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.